وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه وسبقه المشركون إلى القلات فنزلوا عليها وأصاب العطش المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه وقال اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا تمطرنا به منه رذاذا قططا سجلا بعاقا يا ذا الجلال والإكرام. فما رد عليه الصلاة والسلام يديه من دعائه حتى أظلتنا السحاب التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم السيل الوادي وشرب الناس فارتووا. رواه أبو عوانة في صحيحه. هذا الحديث يعني ما كان يعني ينبغي للمؤلف رحمه الله أن يورده لأن أهل العلم حكموا عليه بالوضع وأنه كذب، وأن أحد رواته ويقال له أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري متهم بالوضع والكذب، وفيه يعني حشد هذه الكلمات الغريبة التي سمعناها، فلا يعول عليه. إذا كان ثبت أنه موضوع لا ينبغي للعالم وأن يعني يذكره في كتابه إلا محذرا منه. وأكثر أهل العلم يعني قالوا هذا واهن جدا وبل موضوع وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، الذي من رواية عائشة بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فهذا كذب ويغني عنه ما ورد من الأحاديث الصحيحة في الدعاء الذي ثبت عنه عليه السلام والذي مر بنا من حديث عائشة ومن حديث أنس والعباس رضي الله عنهم، أدعية صحيحة ثابتة ليس فيها هذا الكلام المتكلف الذي يعرف منه أنه فيه من التكلف ما لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالذي مر بنا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، بل استفتح بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم هذا الدعاء الذي كنا سمعنا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، واجعل ما أنزلته رحمة لنا وبلاغا إلى حين. ومن هذا الذكر اللهم أغثنا كما في خطبة الجمعة ويكررها ثلاثا عليه السلام اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وفي حال ازدياد المطر وخوف العنت منه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اجعله رحمة ولا تجعله عذابا ولا هدما ولا غرق إلى آخر. هذه أذكار ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فهي التي ينبغي التعويل عليها.